حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. كتر الفلوس يفسد واللي ترايه يحسد، ولمة المصلحة ما فيهاش واحد يسند. يلي تمشي الجاهل انت اللي تستاهل، قالوا اللي مكسبه سهل خسارته بالسهل. شكرا ليكو فرصة سعيدة اتخمت في وشوشكو البيضة، نشلتها في عيون يا عمون بالنسبة لهم كنت انا صيدة. الاصل خلاص ما موضة قديمة، صحبة ايه بلا قلة قيمة، ما بقاش في ولا ورقة سليمة علشان نفتح صفحة جديدة. اسلموني سبتوني للايام بطولي، تسلمولي دلوقتي عايزين ترجعولي. تسلمولي تسلمولي انا مش عايزكم تسندوني. تسلمولي انا رامي على الكرم حمولي. تسلمولي منعني، بس الناس عملت لها سعر. كلمة زمان أجدادنا قالوها كتير الكلام قليل الفعل. لسه الماضي ده فتره معانا، سطر ندالة وسطر خيانة. بين سطرين افتح لي قوسين واكتب مش سدين ولا خانة. مسرح ضلمة وكله ستاير، عشرة قوامطة وجت بخساير. نعمل خير بعد هنتعاير، عبنا ان احنا عنيناه مليانة. ياللي وجودكم زي غيابه، كنت شريكم اللي بتتغابه. انا قلبي تعب وقفل بابه، احنا هننسى ونرميه ورانا. اسلموني سبتوني للايام بطولي. تسلمولي دلوقتي عايزين ترجعولي. تسلمولي تسلمولي انا مش عايزكم تسندوني. تسلمولي انا رامي على الكرم حمولي. تسلمولي مارادونا دوت كوم.